الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وعلى اصحابه وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، اخواني في الله، ان خير الكلام كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. حديثي إليكم اليوم معاشر الإخوة هو عن تزكية النفوس. تزكية النفوس، وتزكية النفوس غاية عند الإبرار، وغاية عند الخيار. هذه الغاية من أجلها دعا إبراهيم الخليل عليه السلام ربه عز وجل قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام يعلمهم بالكتاب والحكمة ويزكيهم، فهذه أئمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الله عز وجل عن المؤمنين بقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل إن الله عز وجل يمن على المؤمنين بقوله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالتزكية غاية، غاية عند الإبرار. ولذا قال رب العزة تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذا هذا الأمر من الأهمية المكان، وهو تزكية النفس. وكما قلت أن تزكية النفوس غاية الأبرار. لماذا؟ لأن أعظم ما يملكه الإنسان هو نفسه، نفسك التي بين جنبيك أعظم من المال، بل أعظم من الولد، بل أعظم من الثياب التي تحملها على جسدك. أغلى هذه النفس، هي أغلى ما عند الإنسان. ولذا يقول الشاعر: نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ فكانت نفسي ستموت وتصير ترابا، فعلى أي شيء أبكي بعد ذلك من عوارض الدنيا؟ نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ ولذا بين الله عز وجل أن أعظم الخسران يوم القيامة، قال: الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه: خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نفس. وقال الشاعر: أقبل على نفسك فاستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. أقبل على نفسك فاستكمل فضائلها، فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. وقال: لا بأس من قبل، لا بأس في القوم من طول ولا عرض، أجساد البغال وعقول العصافير، أجساد البغال وعقول العصافير، لأن نفوسهم لا قيمة لها. فالناس يتفاضلون بأنفسهم، يكون هناك إنسان أغلى من ملء الأرض من الخلق، إنسان واحد أغلى من ملء الأرض من الخلق، وإنسان آخر لا يساوي حفنة تراب، إنسان لا يساوي حفنة تراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجلان، أحدهما حديث صحيح، راكب مركب يعني جواد صال فرس وثياب ومنظر قيمة وشكل، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل بالعلية القوم، حري به إن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يزوج. ثم لبث فترة ومر رجل آخر مسكين، فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا رجل مسكين، حري به إن تكلم لا يسمع له، مهما قال ما حدش يسمع له، مسكين، وإن شفع لا يشفع. مين اللي ياخده معاه ويروح للمحافظ عشان يديله مصلحة؟ ولا ياخده معاه ويروح للنيابة؟ ولا يروح ل، محدش ياخده معاه، ملوش قيمة. وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يزوج، وإن خطب مين اللي هيجوز له بنته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، وهذا اسم إشارة لأقرب مذكور، قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا، وهذا الكلام ليس على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة، قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. بص بقى، الأرض تتملى بالخلق كم واحد؟ الأرض دلوقتي عليها بتاع 6.5 مليار بني آدم تايهين فيه. شوف بقى لما تتملى عن آخرها تبقى يبقوا قد إيه؟ كم؟ هذا بيان إن النفوس تخلق حتى لا يدانيها شيء. وأغلى النفوس نفوس الأنبياء والمرسلين. أغلى النفوس نفوس الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وبعد الأنبياء والمرسلين الصحابة. ومع ذلك يتفاضلون. فأعظم الصحابة شأنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشر المبشرين بالجنة. بل إن من الصحابة من كان الرجل منهم بألف، بألف من الصحابة، بل كان من الصحابة الرجل منهم بألف، أي بألف من الصحابة، كأمثال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، حمل بن مسلمة، القعقاع بن عمرو التميمي، شرحبيل بن حسن، زي ما قال عمر رضي الله عنه: أرسلت إليك أربعة رجال كل رجل منهم بألف. عمرو بن العاص لما جه يفتح مصر، الرجل منهم بألف ومعهم ألفين من الرجال، لأمعك 6000. هذا بيان أن الناس يتفاضلون بإيه؟ بالمال، بالنفس. فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان. فلذا كانت تزكية النفوس من أعظم الغايات، وهي المراد عند العقلاء. هذه النفس الزكية لا تبالي بالدنيا إذا أقبلت، ولا تحزن عليها إذا أدبرت. ليه؟ لأن نفس زكية، غني النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. أطيان وعمارات وسيارات وتجارات، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. إنسان غني أغلى من جواهر الدنيا، إنسان له قيمة وله وزن، والقيمة هي قيمته عند الله تعالى. ولذا قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إمت عند ربنا سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا سمت نفسه ونبلت غايته وعظم شأنه، ولا يكون ذلك إلا من تزكية النفس. والذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. هذه التزكية غاية، ولكنها غاية لغاية الغايات. ايه الكلام ده؟ في عند اهل العلم يقولوا في حاجة اسمها وسائل، وحاجة اسمها غايات، وفي حاجة اسمها غاية الغايات. ايه هي الوسائل؟ الوسائل مثلا ان الواحد يطلع يشتغل يجيب فلوس، هل هذه غاية؟ لا، هو ياكل فلوس؟ لا، مش هياكل، انما يجيب فلوس عشان يجيب لها اكل ياكل ويشبع. يبقى الفلوس هنا وسيلة، والغاية انه ياكل ويشبع، يسد الجوع. واحد يتزوج، هل الزواج هذا غاية؟ لكن الواحد الحمد لله اتجوز واستقر، واستقر ما استقرش ولا حاجة. ده ممكن يكون الزواج بداية المشاكل، الأولاد والزوجة والمسؤوليات وغير العيال، واللي عايز يتعلم، والجعان، واللي عامل مشكلة، وبالليل ما يمشي، وبالليل نهار، يبقى جابت له مشاكل. إنما الزواج وسيلة لغاية، والغاية هي غض البصر. فإذا غض الإنسان بصره أغلق بابا من الشر يتلف عليه حياته. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، بدي غاية. الصلاة غاية أم وسيلة؟ يقول أهل العلم غاية في نفسه ووسيلة إلى غيره، لقول الله تعالى: قال ما أورثكم سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. طيب، ما رجل بقى من المصلين، هل هذه غاية في نفسه إنه رجل مصلي زي رجل تقي، زي رجل حسن الأخلاق، زي رجل صادق، زي رجل عفيف، زي رجل وفي، وهكذا؟ كل هذه غايات لذات الإنسان، ولكن يتوصل بها إلى غاية أعظم، وهي رضوان الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. هذه الغاية في ذات الإنسان يتوصل بها إلى غاية أعظم، وهي أن يرضى الله عز وجل عنه سبحانه. إن الله عز وجل يبتلى على أهل الجنة فيناديه ويقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: سبحانك يا ربنا، وما لنا ألا نرضى. ثقلت موازيننا وأعطيتنا كتبنا بأيماننا وأنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فكيف لا نرضى؟ قال: هل أعطيكم خيرا من ذلك؟ قالوا: وما خير من ذلك يا ربنا؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعد ذلك أبدا. واقرأوا إن شئتم: ورضوان من الله أكبر. إذن تزكية النفس غاية، ثم إن هذه الغاية وسيلة لغاية أعظم، وهي رضوان الله تبارك وتعالى، وهي رضوان الله عز وجل. طيب، هل هناك من وسائل لتزكية النفس؟ هل هناك من وسائل لتزكية النفس؟ نعم، لأن ربنا جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الواحد ممكن يزكي نفسه وتبقى نفسه زكية؟ ممكن واحد يترك نفسه إلى المعاصي والذنوب وتبقى نفسه خبيثة؟ نعم. فمن تتبع نفسه بالتزكية زكت نفسه وعظمت، وصار لها شأن عند الله جل وعلا وعند الناس. عند الله أولا وعند الناس ثانيا. فإذا رضي الرب رضي العباد. ما هي وسائل تزكية النفس؟ وسائل تزكية النفس هي بالشرع. واحد يفكر ان هو هيزكي نفسه بمزاج، واحد يقول لك انا هزكي نفسي واشرب حشيش، يبقى مزاجي حلو قوي. والتاني يقول لك انا هزكي نفسي واسمع الاغاني والموسيقى عشان اودي يعني والرومانسي ورا في الحس، اخد بالك؟ يبقى من اسفل السافلين. انما التزكية لا تكون الا بالشرع. اعظم وسائل التزكية توحيد الرب جل وعلا. أعظم وسائل التزكية توحيد الرب، وهو عبادة الله عز وجل وعلى بالشرك به. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأن توحيد الله عز وجل هو زكاة القلب. نسيت أقول لكم أن التزكية في الشرع في اللغة لها معنيان. التزكية في اللغة لها معنيان، التزكية بمعنى الطهارة، ومنها تزكية الحيوان عند ذبحه، إنك زكيه فيسمي عليه ويذبحه فيسيل دمه فيصير طاهرا لخروج الدم منه. والتزكية بمعنى رفع النفس والارتقاء بها، كقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة بمعنى النماء، وهو رقي النفس، النفس تبقى عظيمة، النفس لها قيمة، قيمة في الدنيا وفي الآخرة. المأمون وهو الخلفاء بني العباس، وهو في مجلسه دخل عليه رجل هيبة، هيبة أول، يعني بيذكروه في كتاب الأدب الدنيا والدين حاجة، يعني لدرجة أن المأمون كان مدد رجليه رجع كده، فقبض قدميه، خليفة قبض رجليه ده يعني ضمهم كده، وأفسح الناس للرجل من هيبة الرجل هذا. فجي الرجل أعد، جلس الرجل وجلس صامتا لا يتكلم، والمأمون مش عارف ده مين، ده ده عالم كبير ولا من الحفاظ ولا من الأمراء الكبار ولا الرجل قاعد. هو الإنسان كل ما هو ساكت يبقى صندوق مقفول، لما يتكلم تعرف هو ايه بالظبط، المرء مخبوء تحت اللسان. الرجل ساكت بيكلمني، فقال له المأمون: ممن الرجل؟ قال: من بني فلان. وسكت. فقال: أسمعنا من كتاب الله شيئا، اقرأ لنا حاجة من القرآن. فقال: لا أحفظ، ما أعرفش حاجة في القرآن. قال: فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب قل لنا تحدثنا رسول الله حاجة من السنة، يبقى عالم علماء الحديث ولا عارف أي حاجة. فقال: لا أعرف منها شيئا. قال له: إذا اقرأ علينا من أشعار العرب، قل لنا أي حاجة من الشعر من أشعار العرب. فقال: لا أحفظ منه شيئا. فمد المأمون رجليه وقال: عودوا إلى حديثكم. فلم يدخل علينا أحد، كلموا براحتكم، مفيش حد دخل علينا، لا ولا كأنه موجود. ده منظر، ده شكل، وما أكثر هؤلاء. وإن كان عنده من الأموال والأولاد والضياع، إنما لا قيمة. ولذا قالوا: قيمة المرء بأصغريه، قيمة المرء بأصغريه. اللقمان الحكيم أصح الأقوال أنه لم يكن نبيا، إنما كان عبدا مملوكا، إنما أوتي الحكمة. سيده في يوم قال له: اذبح لنا شاة وأتي بي بخير بضعتين فيها. شاة يعني معزة، يدي خروف، وهات لي أحسن حاجتين فيها. فذبح الشاة ثم أتاه بقلبها ولسانها، جاب له القلب واللسان. قال له: طيب سبتونه، اذبح واحدة أخرى وأتني بشر بضعتين فيها، أشر حاجة فيها. راح ذبح شاة وجاب له برضه القلب واللسان. قال له: ايه ده؟ فقال: يا سيدي، إن هذين اللي هما القلب واللسان البضعتان أطيب شيء إذا طاب وأخبس شيء إذا خبث. إذا طاب يبقوا أطيب حال في الجسد، وإذا خبث كان أخبث شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال لمعاذ بن جبل: اكفف عنك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وحد أكثر من يدخل الناس النار هو الكلام، وإن كان البطن والفرج من أعظم أسباب دخول النار عند عوام الناس، والعياذ بالله من الوقوع في المعاصي وأكل الحرام، إنما اللسان قال: اكفف عنك هذا، اكفف عنك هذا. فأول ما يبحث عنه الإنسان لتزكية نفسه أن يزكي قلبه، وتزكية القلب بتوحيد الرب جل وعلا. ولذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا تحزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا مال ولا عيال، إنما الإيه؟ من أتى الله بقلب سليم. هو هيموت هيسيب المال وهيسيب العيال وياخذ معاه قلبه، فإن كان قلبا سليما فقد فاز ونجا، وإن كان قلبا سقيما فقد ضل وغوى. والقلب لا يستقيم ولا يستمير ولا يطيب ولا يزكو إلا بتوحيد الرب جل وعلا. ولذا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك من أعظم الأسباب المؤدية إلى زكاة النفس الصلاة. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالصلاة من أعظم أسباب تزكية النفوس. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فبين أن الصلاة من أعظم أسباب تزكية النفس. شاب في مقتبل العمر جه للنبي عليه الصلاة وقال له: أصبت ذنبا، أنا عملت معصية ولكنها دون الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ فقال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلم أن الصلاة مطهرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. يعني تغسل تنظف، فما بالك بالذي لا يصلي؟ يبقى بلاء على بلاء والعياذ بالله. مفكر نفسه واحد. فلذا كانت الصلاة من أعظم أسباب تزكية النفس بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وهي التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحمل إلى داره في صلاة الفجر أفاق فقال أصلى الناس الفجر؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله لا خير في دين بغير صلاة. ثم أبشي عليه رضي الله عنه وأرضاه أصلى الناس الفجر؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله لا خير في دين بغير صلاة. من أسباب تزكية النفس الصيام، الصيام وهي من أعظم الأسباب لتزكية النفس. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وورد في الحديث أعددت لعباد الصائمين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن في الجنة بابا من أبوابها يسمى الريان يفتح فينادى أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. الصيام من أعظم أسباب تزكية النفس. الزكاة، إخراج الزكاة، صدقة، صدقة بسيطة لغف عيش. الزكاة قال عنها ربنا جل وعلا قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجلا من أهل الكتاب عبد الله عز وجل 60 عاما ثم عرضت له امرأة فوقع عليها فهام على وجهه وقد حبط عمله. أعد عابد مسك نفسه 60 سنة وبعدين وقع في الفاحشة، نسأل الله العافية والسلام. فالنجاة لا تكون إلا من عند الله والسلام لا تكون إلا بالله. فحبط عمله والعياذ بالله. وربما كان ذلك في من قبلنا من الأمم فهام على وجهه. فمر بجماعة يقفون صفا بباب رجل غني يعطي كل واحد منهم رغيفا، واقف واقف الطريق، فأعطوه رغيفا حتى إذا انتهى الناس بقي رجل. الرجل الغني ده عددهم مثلا 10 ولا 12 واحد وعامل 10 ولا 12 رغيف خبزهم، وزع ال12 رغيف او ال10 رغيف. الراجل العابد دخل في وسطهم زودهم، يبقى في واحد ما ياخدش. فاتى الرجل الذي فقال رغيفي، اين رغيفي؟ طب وانا ما خدتش، اين رغيفي؟ فطال الي الرجل العابد فاعطاه اياه، قال له فنظر الله له فغفر له. إن هو آثره على نفسه من الجوع المقلع فغفر له، غفر له بصدقة، أن تصدق برغيف مع أنه دخل الصف وملوش حق فيه. فهذا بيان أن الصدقة لها فضل عظيم. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله والصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، ولها ما لها من التزكية في تزكية النفس. انظر تجد كل هذه الأعمال مشروعة في تزكية النفوس ورفع شأنها، وبيان أن نفس الإنسان أغلى من كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت تلاحظ أن وسائل تزكية النفس كلها مشروعة، كلها مشروعة، فلا يجوز لأحد ولا يصح لأحد أن يزكي نفسه بغير ما أتى في شرع الله تبارك وتعالى. بمعنى لو واحد مثلاً أبي فقر في المولد وأعد فقر من الصبح لتاني يوم الصبح، هل يعد ذلك تزكية للنفس؟ لا، هذا فجور ومجون عند أهل العلم. يقول المجون المتصوفة رقصهم بالليل والنهار هو التفئير، ده مجون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب، لا رجل واقف بره الجامع في الشمس، في الشمس، تعالى في شمس بلاد الحرمين، فقال بالهان، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. يبقى هو عمل حاجات، خلق عملا صالحا وآخر سيئا. وقف، وقف في الشمس وامتنع من الكلام وصام، فقال مروه فليجلس وليستظل وليتم صوما، فإن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. فلم يقره أن يقف في الشمس، هذا تعذيب للنفس، ولم يقره أن يقوم قائما واقف كلمة، لأن القيام ليس عبادة إلا في الصلاة وقوموا لله قانتين، إنما في غير ذلك ليس عبادة. وأقره أن يتم الصوم لأنه مشروع، وأقره أن يسكت ولا يتكلم، لأن من حسن إسلام المرء ألا يتكلم فيما يعنيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت. بعض الناس قاعدين في قعدة كده وقاعدين بيتكلموا، عايز يتكلم يعني ملوش نفس، عايز يتكلم، يتكلم في أي حاجة، أي حاجة هايفة، أي حاجة ملهاش قيمة، أي قاعد يتكلم وخاو كلام، وكله بيتكتب عليه. إما أن تقول خيرا فتغنم، وإما أن تسكت فتسلم. تسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من وسائل التزكية المصاحبة، خلي بالك يا عبد الله، من وسائل التزكية المصاحبة. وقديما قالوا الصاحب ساحب، تلاقي الوالد لك كويس وماشي العال قوي، وفجأة تلاقيه تقلب 24 180 درجة، تقلب لا في أولاد، الواد يمشي مع مين؟ يمشي مع فلان الصايف، الواد بيمشي مع الواد ابن فلان، هيتقلب. ليه؟ لأنه كما قالوا الصاحب ساحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب، فلينظر أحدكم من يخالب. وخير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك به. ومجالسة الفساق والفجار وأهل الغفلة سبب لسلب الدين والعياذ بالله. فإما أن تصاحب الصالحين، وإما أن تعتزل الخلق أجمعين. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يقول والله لولا صيام الهواجر وتخبير القدم في سبيل الله يعني في الجهاد، ومصاحبة أقوام ينتقون الكلام كما تنتقون أطايب الثمر لتمنوت الموت. لولا صيام الهواجر يعني صيام من أيام شديدة الحرب، وتخبير القدمين في سبيل الله يعني الجهاد، ومصاحبة أقوام ينتقون طيب الكلام، يدور على الكلام الحلو مش الكلام المزيء يؤذي أذنك ويؤذي قلبك. والمصاحبة هنا مش معنى انك انت يعني تلورق الواحد، لا، واحد ماسك له جهاز وقاعد معاه طول النهار وطول الليل، هذه مصاحبة. واحد فتح التلفزيون قاعد يعبر في دماغه ويقول في دماغه كلام فارغ، هذه مصاحبة ومجالسة. يبقى خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيته ذكرك. من وسائل تزكية النفس وسائل كثيرة بس سأختم بهذا، وهو الدعاء. الدعاء إنك تدعو الله عز وجل، وأعظم الدعاء دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى أن يزكي له نفسه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذا زكت نفس العبد ارتقى يوم القيامة، فصاحب أقوام ما كان يظن ولا يدور بخلده أن يرى مثله، وهم الأطهار الأخيار. وإذا مات التقى بهم، يذهب إليهم في البرزخ خيار الناس. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزود، أي من الأعمال الصالحة التي تزكي النفس، تزود، أتحب أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ تحب أن تسافر سفراً وأنت ما عندكش حاجة ولا حتى رغيف عيش، وتبقى عالى على الناس معاهم الطعام والشراب يقول تعالى: كل إنا لوك ذهبت ذليلاً منكس الرأس، وإن سوك ظللت جائعاً تعاني تعب البطن. أتحب أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا عن البلاء صابرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعد بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والطوائف والمجرمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبلغنا رمضان، وأن تجعلنا فيه من أسعد خلقك، وأن تجعلنا فيه من عبادك المقبولين. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم مشايخنا وارحم إخواننا وارحم أقاربنا وجيراننا وارحم المؤمنين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحمنا أحياء وأمواتا، وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في ذرياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.